همسة النهاردة ورد من المستمع إسلام أحمد جمعة عبد المنعم المقيم في أبو سلطان النشرة بالآس محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى سادة المسؤولين في وزارة الصحة. بيقول فيها: شكوتي موجهة لمعالي الدكتورة وزيرة الصحة، يا ريت نظرة من حضرتك لواحد غلبان زي حالاتي بيتعالج في مستشفى بالآس العام المركزي. بتعالج في مستشفى حكومي لأن ما عنديش فلوس أتعالج بيها عند الدكاترة في عياداتهم الخاصة ولا في المستشفيات الخاصة. أنا عامل عادي عند 24 سنة، والدي راجل فوق 60 وما عندوش فلوس. ربنا بيكرمني بأي يومية نقدر من أجرها نوفر تمن لقمة العيش أو علاج والدي. تعبت وما عنتش بقدر حتى أبلع اللقمة، جريت على المستشفى العام في بالقاس، قالوا لي تكشف أنف وأذن وحنجرة يوم الاثنين من كل أسبوع. قلت وماله، رحت يوم الاثنين ودخلت والدكتور كشف وقال: يا ده أنت حالتك صعبة جدا يا ابني، ويلزمك عملية استئصال اللوز بأسرع وقت ممكن. عملية؟ طب ما ينفعش معها علاج؟ لا لا لا لا، لو ينفع كنت قلت لك يا ابني. والله اصلا انا ما عنديش فلوس للعمليه يعني هتعملها هنا في المستشفى، ما تقلقش، ده حقك يا ابني، انا هكتب لك على اجراء العمليه اهو. وبالفعل كتب اللي قال عليه، وفهمت ان لازم انتظر عشان اخد دوري لان في حالات قبل مني. قلت ما فيش مشكله اتحمل شويه، والاسبوع اللي بعده رحت لهم قالوا لي لسه ما جاش دورك، واسبوع يجيب اسبوع وشهر يجيب شهر، وناس تدخل بعد مني وتعمل العملية وتخرج، أكبر مني وأصغر مني، ومفيش أي مراعاة لظروف الغلبة اللي زي حالاتي. أنا كشفت في المستشفى العام يا معالي وزيرة الصحة، وهم اللي قرروا إن أنا يلزمني عملية، وعاوز أعمل العملية وما عنديش مقدرة أعملها برة، ولا حتى عندي مقدرة أدفع كشف عند دكتور من بتوع المستشفى اللي برة ويحولني ويعملوها لي جوه المستشفى زي ما بيحصل. أنا تعبان وعاوز حقي، عاوز تحقيق حقيقي يشوف ايه اللي بيحصل في مستشفى بالقاس المركزي ويعملولي العملية، مش يقولوا زي ما بيحصل دايما طالما اشتكيت ابقى قابلنا. هو انا اشتكيت ليه؟ مش من غلبي وتعبي، دي شكوتي وطالب مساعدتي. ممكن رضا سليمان.